السلام عليكم. اليوم القصة هي قضية حصلت آخر عام 2024، قبل أيام قليلة، يعني كانت بتاريخ 30/12/2024، تعتبر من أبشع الجرائم اللي حصلت في هذا العام، يعني كانت ختامية سيئة جدا جدا. القضية هذه لا يمكن أن نتجاوزها، لازم نذكرها لكم. صحيح أني تأخرت في طرح القضية هذه، لكن بعد ما انتهت التحقيقات واكتملت الصورة واضحة، لأن القضية شوية متشعبة، لكنها صراحة صدمة، صدمة للإنسانية. حتى في بعض المجرمين عنده شرف، إذا يعني مثلا يبي يرتكب جريمة سرقة، عنده شرف يعني، وعنده مثلا إحساس أو إنسانية على الأقل إنه ما يرتكب جريمة بحق شخص يمكن يعني بإمكانه أنه يسيطر عليه مثلا بدون أنه يقتله، خصوصا إذا كانت امرأة أو كان طفل أو كان هو جاي للسرقة. لكن هالقضية اللي بذكرها لكم تعدت جميع مراحل الإنسانية والشفقة والرحمة. اسمع السالفة. في رجل يعيش في مدينة الصدر اللي شرق بغداد، العاصمة العراقية. هذا الرجل يعمل عسكري في الجيش، إنسان سمعته جدا طيبة، يعيش في قطاع اللي هو في مدينة صدر، يسمونه قطاع 74. متزوج وعنده 6 من الأطفال، 5 بنات وولد. البنت الصغيرة اسمها لوجين، واللي أكبر منها رسل عمرها 5 سنوات، واللي أكبر منها نرجس عمرها 6 سنوات، واللي أكبر منها زينب عمرها 10 سنوات، واللي أكبر منها أسراء الكبيرة هذه عمرها 11 سنة، وولد واحد اسمه كرار عمره 8 سنوات. كرار يعني 5 بنات وولد، وزوجته حامل، وكان مبسوط وطاير من الفرحة لما عملوا سونار، لأن زوجته على وشك الولادة، وسونار بيّن لهم أنه يعني احتمالية كبيرة جدا أن اللي في بطن زوجته ولد. فكرار هذا اللي عمره 8 سنوات كان مستانس وفرحان أنه راح يكون له أخ صبي، لأن كل اللي يعني أخوانه يعني كلهم بنات، يبي ولد أو يكون أخو له، يعني كون فرحان الولد أكثر من أمه وأبوه. العائلة كانت عائلة سعيدة، ووضعهم المادي جدا ممتاز، والأمور طيبة. نجي للأم اللي هي الزوجة، زوجة هذا الرجل اسمها سارة، سارة اللي هي أم أسراء أو أم كرار الصغير. سارة عندها جيران، امرأة كبيرة في العمر، وعندها بنت اسمها ياسمين. ياسمين هي صديقة سارة في نفس عمرها، عايشة معهم من سنوات طويلة. وياسمين تزوجت وسكنت في منطقة الحميدية، منطقة الحميدية الزراعي يسمونها، وعايشة مع زوجها، وعندها 6 من الأبناء. ياسمين زوجها اسمه هادي. ياسمين عارفة أن سارة وزوجها اللي هي صديقتها وضعهم المادي جدا ممتاز، وياسمين كانت تمر بضائقة مالية هي وزوجها هادي، لأن هادي عمالي يعني يشتغل يومي، مرات تلقى شغل ومرات لا، وضعه شوي يعني يحتاج أموال مصاريف وكذا، فكل ما احتاج يكلم زوجته ياسمين تتسلف من صديقتها سارة. سارة مستحيل ترد ياسمين، صديقة عمرها وتثق فيها وتسلف هالمبالغ وترجعهم لها، وعندها دفتر تكتب أنا سلفت ياسمين المبلغ الفلاني المبلغ الفلاني، ومرات ياسمين تقول لها المبلغ هذا أنا اللي راح أسدده والمبلغ الفلاني يسدده زوجي هادي، وهي تسجل بالدفتر وواثقة فيهم. المهم أشهر طويلة والمديونية لا زالت على ياسمين. زوج سارة الآن صار يفكر أنه يبدأ في ترميم البيت ويوسع، وهو بيته كبير لكن شوي قديم ويحتاج إلى ترميم وكذا، يعني عنده مشروع أنه يبني، وعنده مبلغ يعني كبير مجمعه لهالشغلة هذه، ومحتاج كذلك يعني مبالغ أخرى. فكلم سارة، سارة قالت والله أنا عندي مبالغ لكن أنا مقترضتهم، يعني اللي صديقتي ياسمين والمفترض أنها ترجعهم يعني لأنها تأخرت، أنا راح أكلمها. فصارت تتكلم ياسمين، الله يخليك يا ياسمين ما يخالف، أنا محتاجة لهالمبلغ منك ومن كذلك زوجك اللي هو هادي. المبلغ كان عبارة عن 35 مليون دينار عراقي، ما يعادل تقريبا يعني تقريبا 27 ألف دولار. وياسمين تقول لها إن شاء الله الأسبوع الجاي، تأجل الأسبوع اللي بعده الشهر اللي بعده ما يخالف، أنا ظروفي شوي سيئة، وهي صابرة عليها وما عندها مشكلة، يعني شهر شهرين ثلاثة طولت. وسارة تحن عليها، يا ياسمين الله يخليك، أنا محتاج الفلوس وأنت تأخرت عن الموعد وزوجي يبي مني وكذا. قالت لا خلاص خلاص أنا راح أدبر الأمور. إلى الآن الموضوع ما في شيء، بسيط عادي جدا، والكارثة إلى الآن ما جت. في تاريخ 30/12/2024 آخر السنة اتصلت ياسمين المديونة على صديقتها سارة. مرحبا يا سارة، مرحبا يا أم أسراء، أخبارك إن شاء الله طيبة؟ قالت الحمد لله. قالت لها أبشرك الحمد لله جمعت المبلغ اللي طالبين إياه، وبهالمناسبة يعني أنت ما قصرتي معي صراحة وصبرتي علي، أنا عزمتك على العشاء، تعالي أنت وعيالك عندي في البيت وتعشوا واستانسوا واخذي فلوسك. قالت لها جزاك الله خير وكذا، وقالت لها لا تنسين أخت زوجك، لأن سارة تعيش معاها أخت زوجها مرة كبيرة في العمر، هذه العمة يسمونها العمة سعدية، والعمة سعدية عمرها تقريبا، طبعا سارة كانت مبسوطة وفرحانة أنها بتاخذ فلوسها، فكلمت العمة سعدية عمرها 65 سنة وعايشة عند أخوها مرة كبيرة وتعبانة، وكان وقتها مكسورة رجلها، هي أساسا من سنوات طويلة كانت حاطة صياخ حديد وكذا الكسر مضاعف قديم، وانكسرت مرة ثانية لذلك الآن أصبحت طريحة الفراش. فسارة قالت لها تروحين معاي، بروح عند صديقتي ياسمين عزمتنا على العشاء وتبي تعطيني الفلوس اللي أنا طالبها. قالت لها أنت عارف أنا تعبانة ومكسورة رجلي وكذا. قالت لا خلاص، وعلشان ما تقعدين بروحك في البيت لأني أنا باخذ العيال معاي، فراح أخلي عندك منو البنتين الصغار لوجين ورسل. لوجين عمرها ثلاث سنوات ورسل عمرها 5 سنوات خلتهم عند عمتهم، وخذت معاها نرجس وزينب وأسراء وولدها الصغير كرار، وراحت ركبت اللي هو أجرة توك توك هذا ووصلها للحميدية عند صديقتها ياسمين. عمة سعدية أثناء وجودها في البيت بروحها معاها البنت لوجين اللي عمرها 3 سنوات ورسل اللي عمرها 5 سنوات وهي طريحة الفراش، اتصلت عليها منه والدة سارة أم العيال. قالت وين سارة؟ قالت والله سارة خذت عيالها وراحت عند صديقتها ياسمين اللي في الحميدية. طبعا أم سارة تعرف منو ياسمين لأنهم كانوا جيران سابقا، وانتقلت ياسمين وزوجها هادي إلى الحميدية، كانوا أساسا ساكنين معاهم في نفس القطاع قطاع 74، فتعرفها. قالت ليش رايحة عند ياسمين؟ قالت والله تبي تعطيها فلوسها وعزمتها على العشاء وخلت عندي بس البنتين الصغار. قالت لا ماشي، وركزوا لي على هالمعلومة هذه، وهذه معلومة مهمة جدا في كشف القضية بالكامل، سالفة الاتصال بين العمة وبين أم سارة. المهم راحت سارة وجلست عند صديقتها ياسمين تعشى وتأخذ فلوسها وترجع، لكنها تأخرت. في هالأثناء زوجها، زوج سارة، يتصل على سارة الجهاز مغلق، ما عارف شو السالفة، وانشغل باله لأن قالت له أصلا قبل لا تطلع قالت له أنا بروح ترى عند صديقتي، قال هروح توكل على الله، ما يدري هو من صديقتها ما يدري. لكن لما شاف الوقت تأخر وجليل صارت الساعة 7-8 وهو موجود في عمله في الجيش، يتصل على زوجته سارة الجهاز مغلق، قام واتصل على أخته العمة سعدية اللي في البيت، كذلك العمة سعدية ما ترد على التليفون، يتصل على زوجته ما ترد على التليفون، على أخته ما ترد على التليفون، انشغل باله، قام واتصل على واحد من إخوانه، واحد من إخوانه موجود في الحميدية وقريب من عندهم يشتغل هناك، قال يا أخوي أنا اتصل على زوجتي جهازها مغلق، وكانت قالت لي أصلا رايحة عند صديقتها معها العيال، واتصلت على سعدية يقصد أخته سعدية وما ترد على الخط، وأنا انشغل بالي يا أخي وأنا موجود في الدوام، الله يخليك دائما تقريب منهم، روح يعني شوف ليش السالفة. قال له حاضر. أخو طلع من الحميدية وراح لمدينة الصدر وتحديدا في قطاع 74 المكان اللي يعيش فيه أخوه. جاء عند باب بيته لقى الباب متطرف يعني مفتوح ما هو مقفل يعني، فتح الباب ودخل ويشوف هالصدمة هذه المرعبة. لقى أخته العمة سعدية مقتولة على فراشها، وبجانبها البنتين اللي هم لوجين ورسل مقتولين طعنا، مبين مطعونات وميتين جنب عمتهم، وباقي الأولاد ما هم موجودين في البيت ولا زوجة أخوه. صدم، قام واتصل على أخوه قال له والله ما أدري شو أقول لك، أنا دخلت بيتك وما لقيت زوجتك والعيال، لكن لقيت سعدية مقتولة بفراشها وبناتك الصغار 2 لوجين ورسل مقتولين وباقي الأولاد وزوجتك ما هم موجودين في البيت. هذا الرجال قام يصرخ وهستر بالتليفون، ايش قاعد تقول انت؟ شلون تأكد؟ قال يا اخوي والله متأكد، تعال تعال انت تعال الحين نتفاهم، زوجتي وين؟ باقي أولادي وين؟ قال والله ما أدري قاعد. قال أدور عليهم، يمكن فوق، يمكن أحد دخل عليهم، يمكن شيء. ويدورون البيت كله، قلب الدنيا مالك. لين هذاك طبعا طالع من دوامه طاير ورجع للبيت، وفعلا أخته سعدية وبناته الثنتين مقتولات، والبيت فاضي، عياله باقي أولاده ما هم موجودين، اللي هم نرجس وزينب وأسراء والولد الصغير اللي هو كرار. الرجل أول شيء جاء في باله شنو؟ دام إن زوجتي ما هي موجودة وباقي أولادي ما هم موجودين وحاصلة جريمة قتل، مقتولين عيالي أو بناتي الثنتين الصغار وعمتهم، إذن على طول شك منه في زوجته سارة. قال أكيد سارة وراء موضوع الجريمة لأنها ما هي موجودة، وخصوصا بعد ما اكتشف أن غرفة النوم كأن في أحد مبعثرها يعني داخل فيها، فشاف الدولاب والكبت والمخزن الملابس متنثر، وفي أموال هو كان مخبيها تقريبا 4-5 مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى ذهب سارة ما هو موجود. فقال أكيد سارة خذت الفلوس والذهب وباقي الأولاد بعد ما ارتكبت الجريمة هربت. ايش سوى؟ أول ما اتصل على عمته والدة سارة. عمتي سارة وين؟ تكلمي. الأم ما تدري ايش السالفة، ايش فيك ابن الحلال صاير؟ ابي اعرف الحين سارة وعيالي وين؟ باقي اولادي وين؟ ليش صاير؟ قال اختي مقتولة وبنتين الصغار مقتولين، وانا شاك في بنتك سارة، ما الذهب ما هو موجود والفلوس اللي مخبيها ما هي موجودة، وهي اكيد هربت فيهم، قولي لي واعترفي لي وين بنتك سارة. الأم طبعا صارت تصرخ وتبكي، بنتي وين؟ بنتي وين؟ مستحيل بنتي ما لها علاقة. موضوع شوي يعني ما يدخل عقل، أم قاتلة بنتين وقاتلة أخت زوجها وهربانة باقي أولادها، شوي يعني السيناريو هذا ما هو مقبول. يعني أم سارة شنو قالت لزوج بنتها؟ قالت له اسمع، أنا قبل 4-5 ساعات اتصلت على سارة وردت علي أختك سعدية. قالها زين؟ قالت سعدية قالت لي إن سارة خذت عيالها وراحت لبيت صديقتها ياسمين في الحميدية، تبي تستلم فلوسها وتعشى عندها، وتركت بنتين الصغار مع أختك سعدية. وهالكلام قالت لي يا سعدية بنفسها. هني مو أقول لكم أنا ليش قلت لكم ركزوا لي على المعلومة، لأن لولا الاتصال اللي كان بين أم سارة وبين العمة سعدية كان هو ما عرف شو السالفة وزوجته وين راحت. يعني هو هذا المكالمة هي اللي كشفت الأمور. الزوج على طول قام طبعا على وصول رجال الأمن وبلغهم فيها المعلومة، قالوا له منو هذه ياسمين؟ قال لها هذا ياسمين كانوا ساكنين قريب من عندنا والآن ساكنين في الحميدية في المكان الفلاني. وعلى طول رجال الأمن شكلوا فرقتين، فرقة في بيت اللي حاصلة فيه الجريمة، وفرقة اتجهت على الفور إلى بيت ياسمين. يدورون على منو؟ يدورون على سارة، بما أنها قالت أن أنا رايحة هناك. ما هم عارفين شو القصة، لكن أكيد سارة هي اللي توضح لهم شو اللي حصل في بيتها. رجال الأمن أول ما وصلوا وينصدمون الصدمة الأكبر من الصدمة الماضية. تقول يا أبو طلال في يعني شيء أكبر من اللي صار من البنتين وعمتهم؟ أقول لك إيه نعم، اسمع السالفة. رجال الأمن أول ما وصلوا إلى بيت ياسمين صديقة سارة اللي من المفترض أن سارة موجودة عندها مع باقي أولادها، على طول داهموا البيت، لقوا في حوش البيت الدراجة النارية اللي هي التوك توك، هذه اللي يستخدمونها مثل التاكسي للتنقل، وشافوا هادي زوج ياسمين، وهو شايل أكياس، أكياس تكرمون أكياس الزبالة. طبعا هو انذهل لما شاف رجال أمن دخلوا عليه في بيته، قالوا له أنت من وش اسمك؟ قال أنا هادي. قال الضابط، قال أنت زوج ياسمين؟ قال إيه نعم. قال شنو اللي بيدك هذا؟ قال له هذه ألعاب دمى ملابس وكذا وبنوديهم. قال خلينا نشوف. شوف فتح الكيس ولا جثث أطفال، يخرب بيتك. على طول مسكوه وكلبجوه حطوه في الأرض، ادخلوا يركضون البيت. ولا هذه ياسمين ويعتقلونها وين سارة، أشرت لهم على الغرفة. وين سارة؟ قالت لهم بالغرفة. ادخلوا الغرفة ولا سارة مقتولة وجنبها واحدة من بناتها مقتولة. مقتولة شلون؟ طعن، مطعنينهم بشكل وحشي، تم استخدام حربة في طعن الأم وعيالها، لدرجة أن سارة كانت حامل في الأشهر الأخيرة والطعنات كانت في البطن. من كثرة الطعنات انشق بطنها وطاح الجنين، وجنبها جثة بنتها. ولما بحثوا بشكل جيد وجدوا جثة للولد الصغير اللي هو كرار مطعون، ميتين طبعا. ارجعوا للتيك توك، ولا داخل التيك توك كانوا حاطين باقي الجثث، يعني قاتلين سارة وعيالها الأربعة، نرجس وزينب وإسراء، والرابع اللي هو كرار الولد، مقتولين كلهم بحربة، حربة اللي هي السكاكين اللي يسمونها الحربة، يعني مثل سكين الحرب وكذا. اعتقلوا هادي وزوجته ياسمين، لكن كان معاهم شخص ثالث. هذا الشخص اسمه حسن. حسن أول ما شعر بوجود رجال الأمن استطاع أن يهرب من موقع الجريمة. الحين بيعرفون شنو السيناريو، شلون تمت الجريمة في بيت سارة، وشلون تمت الجريمة الثانية في بيت ياسمين، وعندها سارة وعيالها باقي أولادها كذلك مقتولين. شلون تم؟ أنا بقول لكم السالفة. سارة المسكينة هذه امرأة طيبة جدا، وكانت تثق في صديقتها ياسمين بشكل كبير، تسلفها الأموال ومتى ما رجعت يعني تساعدها. قالت لها تعالي بعطيك فلوسك وكذلك تعشي. قالت لها أوكي. راحت لها وخلت اثنين من بناتها عند عمتهم. أول ما وصلت إلى بيت ياسمين، حتى كانت مضيعة البيت، يعني راكبة توك توك واتصلت عليها قالت لها تعالي في المكان الفلاني مني. ادخلت، أول ما دخلت استقبلتها ياسمين، يا هلا يا مرحبا بسارة، أهلين هلا بعيالك وكذا. دخلوا ودخلتهم إلى غرفة النوم. غرفة النوم هي نفسها الغرفة اللي يقعدون فيها. قالت لها بس شوية الحين أجيب لكم هالشاي والعصائر. صعدت فوق الدور الأول، كان متخبي زوجها هادي ومعاه صديقة حسن. حسن هذا منه؟ هذا صديق هادي، لكن حسن هو قاتل مأجور ومحترف في ارتكاب الجرائم، مستعين فيه علشان الجريمة. قالت لزوجها وشريكة ترى وصلت المرأة مع عيالها، بس انتظروا شوي خليني أصرفهم لأنهم أربعة، وترى على فكرة عمة الأطفال ترى ما جت، وفي باقي طفلين موجودين في البيت، هم كانوا يجيبونهم كلهم علشان يخلصون منهم، لكن العمة لأنها مكسورة رجلها وكذا وقعدت ومعها البنتين الصغار. قال زوجته أوكي. انزلت ياسمين وطلعت من عندها فلوس وقالت حق أولاد سارة روحوا اشتروا حلويات من البقالة اللي جنبنا سوبر ماركت صغير وروحوا اشتروا حلويات وكذا. قالوا أوكي، لكن اثنين وافقوا واثنين لا، جلسوا مع أمهم. من اللي راح؟ اللي راح أسراء الكبيرة اللي عمرها 11 سنة والولد الصغير اللي هو كرار اللي عمره 8 سنوات. راحوا يشترون حلويات وشيبس وبيبسو وحركات هذه، وجلسوا الثنتين مع أمهم. أول ما طلعوا أشرت زوجها وشريكة، انزلوا ودخلوا إلى غرفة النوم، اهجموا بشكل مفاجئ على سارة، اهجموا على سارة أمام أولادها. من اللي هجم عليها؟ هادي زوج صديقتها ياسمين. أول ما هجم عليها لأنها بدأت تصرخ وخافت، فحط إيده على فمها وبإيده الثانية سكين بدأ يطعن فيها جهة البطن. طعن طعن طعن طعن طعن الأخيرة سوى غرس الحربة بالكامل في بطنها وسحبها على جنب. وهذه كانت القافية. بناتها يصرخون، هجم عليهم حسن، طعن الأولى وقتلها، مسك الثانية وطعنها وقتلها. الأطفال أجهزوا عليهم شوي ولا يوصل الولد الصغير كرار مع أخته أسراء، كان رايحين السوبر ماركت. استقبلتهم منه ياسمين الشيطانة هذه، وسلمتهم بإيدها المنو الحسن. أول ما مسكهم حسن، مسك أسراء لأنها الكبيرة، كرر لأنها صغير قال خل هذا آخر واحد، مسك أسراء وبدأ يطعن فيها أمام أخوها كرار اللي لما شاف المنظر من خوفه قام يركض ودخل غرفة النوم وتخبى تحت السرير. ركض وراه حسن يدور عليه، شافه تحت السرير ما قدر يطلع، الولد خايف ويصرخ، فنادى على منه؟ على هادي. قال ارفع لي السرير. رفع السرير ومد ايده ومسك الولد من قدمه وسحبه للخارج وبدأ يطعن فيه لين اجهز عليه. لكن علشان يتأكد أنهم ماتوا بدأ ينحرهم واحد واحد الأطفال هذول، والأم طبعا انتهت. تعب المجرم حسن من ارتكاب الجريمة وقال أنا تعبت، يا ياسمين جيبي لنا شيء ناكله، له نفس ياكل الحقير. راحت جابت له رز وصوص ومرق وما ادري شنو، كلا وشبع وارتاح شوي. قال يلا الحين ننفذ الجزء الثاني من الخطة، نجهز على منو؟ على عمة الأطفال والبنتين اللي موجود هناك، وناخذ وصولات الأمانة اللي كانت كاتبتها سارة للمدونية على ياسمين وعلى زوجها هذه، وهذا هو أصلا الهدف الرئيسي من الجريمة. وفعلا راحت ياسمين ومعاها حسن القاتل المجرم اللي هو المأجور، وتركت زوجها عند الجثث علشان يرتب الأمور. المهم راحوا بالتوك توك نفسها إلى مدينة الصدر قطاع 74 إلى بيت سارة، لأنهم يدرون أساساً أن البيت فيه فلوس وفيه أوراق المديونيات، ويدرون أن ما في في البيت إلا المرأة العجوز هذه تعبانة ومعها بنتين أطفال صغار، يعني ما في خطر، ويدرون أن الزوج موظف عسكري في الجيش وأنه الآن مستلم في عمله. يعني ياسمين كانت مخططة عدل، راحت مع المجرم علشان تسهل الدخول إلى بيت سارة. دخلت فتحت الباب صارت تدور وشوف ما في حد، هدوء وكذا. افتحت باب الغرفة اللي تنام فيها العمة سعدية، لقيتها نايمة على الفراش وجنبها البنتين نايمين. راحت ودخلت حسن. حسن طبعا شايل معاه مسدس وشايل معاه الحربة، السكين المستخدمة في الجريمة، سكين كبيرة. المسدس أول ما دخل كان معاه المسدس حطه على رأس العمة سعدية يبي يطلق النار على رأسه وهي نايمة، المسدس ما اشتغل معاه، قام طلع الحربة وطعنها وهي نايمة، طعنها طعنها طعنها لين خلص عليها. البنتين شافوه هجم على البنتين وقطعهم في الحربة، أجهز عليهم. يوم انتهى راح نادى ياسمين، قالها وين المكان اللي فيه الوصولات والفلوس؟ قالت لها المكان هذا، يعني تعرف البيت عدل من كثر ما كانت تزور صديقتها سارة وكانت تثق فيها ودخلها غرفة النوم ومعلمتها كل شيء في حياتها. دخلوا إلى غرفة الضحية سارة وطلعوا الوصولات وسرقوا الفلوس وباقي ذهبها وكذا، وخلصوا الأمور وطلعوا من البيت. وين راحوا؟ ورجعوا مرة ثانية إلى الحميدية هناك مسرح الجريمة الثاني علشان يتخلصون من الجثث. المهم دخلوا على هادي اللي قوم موجود هناك ويجهز بالجثث، يلفها بالشراشف وبأكياس الزبالة، الأطفال يحطهم لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم حتى كانوا يقولوا له جيب لنا سيارة كبيرة، التيك توك هذا ما يشيل كل هالجثث. قال ما في، ما أقدر أجيب سيارة من أحد ويكتشف وكذا، خلونا نخلص. في هالأثناء وهم يحملون الجثث، وكان يعني من المفترض أنهم يودونهم إلى منطقة بعيدة، هذه المنطقة اسمها البزل، هذه منطقة زراعية كبيرة على أطراف بغداد، يبي يرمون الجثث هناك علشان ما حد يكتشف الموضوع. لكن من سوء حظهم ادخلوا عليهم رجال الأمن أثناء عملية تحميل الجثث. حسن بدخول رجال الأمن استطاع أن يهرب، ألقوا القبض على هادي وزوجته ياسمين. يدورون على حسن ما حصلوا، لكن طبعا باعترافاتهم أن هذا اسمه حسن فلان الفلاني. بعد يومين حسن خلاص انكشف وصوره صارت في كل وسائل التواصل الاجتماعي ويعرفونه ويعرفون وين ساكن وكذا. راح سلم نفسه حق شيوخ عشيرته علشان يحمونه يعني، لكن شيوخ عشيرته على طول أبلغوا السلطات الأمنية وسلموه بنفسهم لرجال الأمن علشان ياخذ القانون مجراه. القضية مسوية ضجة، وترى هذه ما هي أول قضية تحصل بنفس الطريقة. إذا تذكروا أنا سبق أني ذكرت قضية واحدة مسلفة كذلك في العراق، كانت مسلفة صديقتها وصديقتها استدرجتها علشان تخلص من الدين وقتلوها إيه وزوجها بنفس الطريقة اللي صارت الجريمة هذه. لكن هذه من بشاعتها كان فيها قتل الأطفال. أنا ليش أقول لكم في بداية الفيديو أن حتى في بعض المجرمين عنده شرف، يعني أنت تبي تخلص من أوراق المدونية وتبي تسرق فلوس، هذول الأطفال شلون تقتل طفل عمره 3 سنوات وأربع خمس سنوات 6 سنوات وتطعنه في سكين بحربة؟ يقول لك الطعنات من كثر ما كانت قوية كان يطعن الطفل في صدره يطلع طرف الحربة أو السكين من ظهره من قوة الضربة، وسارة كانت حامل شق بطنها وطلع الجني. يعني شنو هالوحشية؟ يعني ولا كأن سارة هذه كانت أصلا صديقتها ولا كانت. والمصيبة أن ياسمين نفسها وهادي عندهم 6 من الأبناء، صرفوهم خلوهم يروحون إلى بيت عمهم علشان يرتكبون الجريمة، يعني عندهم أطفال ويعرفون شنو معنى الطفل. والله أنا ما أنصحكم تشوفون فيديو لوالد الأطفال، أنا راح أحط المقطع هذا لوالد الأطفال في الإنستغرام، بس اللي قلبه رجيج ورهيف لا يسمع كلام أبو الأطفال شلون متحسر ومتقطع قلبه على عياله وعلى زوجته. مصدوم مصدوم يا رب يشد على قلبها ويصبرها ويعينهم ويعني إن شاء الله طيور من طيور الجنة، والله يرحم سارة إن شاء الله تكون يعني هذه كفارة لها بهالدنيا هذه. حسبي الله ونعم الوكيل على ياسين وعلى هادي وعلى الحقير حسن. طبعا تم إلقاء القبض على أشقاء ياسمين اثنين وعلى أبوها، لأن مشتبهين أن هذول لهم علاقة في الموضوع، أن على علم بارتكاب الجريمة، حتى أنهم انشروا صورهم، ما أدري ما كانوا هم في مسرح الجريمة لكن مشتركين في طريقة يعني ممكن تخبئة المسروقات، أو على علم، أو يعني أنهم كانوا متسترين على جريمة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.